غير متاح. Microsoft Visual C Launch Meet Desktop Free PC Audio Microsoft Visual Launch Meeting Zoom Mozilla Launch Meeting Zoom Mozilla Firefox Launch Meeting Zoom مستند رابط Zoom Logo Connecting Ellipsis نافذة بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نأخذ كلمة كلمة، لا تقول الله، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. يلا نأخذ كلمة كلمة، تفضلي. بسم أي بي، أتمي كسرة الباء وهاتيها مجهورة بي. بس بسم بي لا لا تدخلي بس، لا تدفقي الصوت، تضغط الصوت عفوا وتدفقي النفس معك بي. بسم بي بس بسم لا لا السين ما تحتاج هذا الضغط، انشاد بشكل قوي فتأثرت رخاوتها وكذلك الصفير. اضعفي بارك الله فيك، اضعفي اعتمادك وانت تقرأين بالسين. بس لا لا الخلل عندك من الباء، شوفي انت تقولي بس ففقدت السيطرة على الضغط في حالة تصادم وضغط بهذه القوة نتيجة للدخول الخاطئ. اتأني حبيبة قلبي من الباء، ادخلي بتأني بارك الله فيك ولا تضغط الصوت، ليس بس بي لا بي بي بتأني. يلا بي بسمي بي ايوه يلا سين بسمي باسمي. طيب تابعي هذه أفضل، لكن لا زال السين محتاج منك شوي تضعفي. مربط الفرس أخواتي في ضبط أزمنة الحروف السواكن، القوة التي تعملين بها التصادم والقرع عند النطق بالساكن، فلما أنت تضغطي إس هذا يتلائم مع الشديد فتجد الصوت إما يقطع فتقلقل السين أو يحصل خطأ ثاني وهو أن السين صفاتها تضعف كأن فيها تكلف، بسمي كأنك تسحبيها وتمطيها مطا وهذا تعسف. لا أنت محتاجة تقرأي باللطف في النطق بلا تعسفي، السين هنا وأنت بتعمل التصادم ضروري تضعف اعتمادك ليجري الصوت طواعية دون سحب منك أو مبالغة. تفضلي. أقول كلمة الله أقول نعم بسم الله. تفضلي. بسم الله اللهم بارك باسمي الآن رائعة ما شاء الله عليك، إلزمي هذه القوة في التصادم عند السين. طيب في الله لا تقول الله، لا توجه الصوت إلى الخيشوم وتعامل اللام كما لو كان حرفا أغن، نقيها تماما. إلا إلا وبدون إمالة، ليس لا بسم الله، أقيم الألف بسم الله هذا أفضل، الله يرضى عنك، أنت قريبة في كذا شائبة كسرة تقليل عندك لكنها أفضل. يلا قرأي مرة أخرى. بسم الله. يلا استأنفي. بسم الله. لا لا ترجعي تتعسفي بأزعل منك يا نادية، لا تقولي بسمي. لا لا معلش أنا أقولها لك مازحة فقط، أنا أحبك يا غالي الله يسعدك يا رب، أريدك الآن الله يحفظك. لا تقولي بسمي، هذا التعسف أبدا ما يقرأ به القرآن أبدا. شفتي لما تلطفتي قبل قليل كيف أدائك صار مرن وجميل جدا، لك أنت ما بتجهدي وللمستمع أيضا. يلا تفضلي. بسم الله. أيوة أحسنتي، لا تقول الله، لا توجهي للخيشوم، إلا للهواء ينتهي، لا تجعلي للخيشوم ينتهي. ماشي حاضر. بسم الله. أيوة بدون تقليل. طيب تابعي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة هذه التي تقرأين بها في الراء اسمها راء محصرمة، اللي بالغتي في إخفاء تكريرها، هذا كذلك خطأ، ليس التجويد بحصرمة الراءات. ما معنى حصرمة الراء؟ يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر في القراءات العشر، يقول وهو يشرح أو يعلق على قوله في منظومة المقدمة: وأخفي تكريرا إذا تشدد، قال وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها. هو نصحنا بإخفاء التكرير، لكن قال وقد يبالغ قوم، أناس بالنقيض تماما، أناس يظهرون التكرير يقولون أر، فلما نقول لهم أخفوا التكرير يبالغوا فيه فيقول أب. قال فيقرأ بها محصرمة شبيهة بالطاء، قال وهذا خطأ لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله. فالآن أنت حبيبة قلبي لما تقولي أرح أر هذا الصوت الشبيه بالطاء، هذا صوت فيه تكلف لأنك بالغتي في إخفاء التكرير، كمان هذا خلل. طيب ما المطلوب؟ حل نوسطه، لا نظهر التكرير فنقول أر، ولا نبالغ في إخفائه فنقول أب، بل نقول أر أر، ارتعادة واحدة في بنية الحرف مع إجراء الصوت جريان جزئي، ينضبط عندك. تمام. أر الرحمن. لا أر أر أر أر أر الرحمن. لا تقولي آ، قولي آ. إذا بتبدأي عاملي همزة الوصل، أيوة. لا ولا آ، آ إمالة، وآ تفخيم، والهمزة مفتوحة مرققة. الرحمن. أيوة، لا تقولي الرحمأح، لا تقطعي الصوت. طبعا بالنسبة للراء بتدخلي عيادة الحروف، لأنه أنت عندك المخرج الآلية خاطئة، وكذلك التفخيم، فضروري تدخلي عيادة الحروف إن شاء الله. تمام معلمة. تمام حاضر. تفضلي. الآن حبيبة القلب في الحاء مثل السين تماما، أضعف اعتمادك حتى يجري صوتها، وهات البحة، بحة الحاء. الرحمن. أي الرح، اجعليها أطول من الراء. الرحمن. أو لا تقطعي، أنت الآن أنشأت سكتة بينها وبين الحرف المجاور رح ما رح ما، بينهما سكتة. لا خطأ، اجعلي صوتها يجري طواعية إلى وصولك للميم، ثم هو ينبتر ذاتيا، لا تتعمدي قطعة، ما تقولي أحمان، قولي الرحمة. الرحمن. أيوة هذه أفضل، بس انتبهي، هذا الذي أتيت به ليس بصوت حاء، هذا نبه إليه الإمام المرعشي رحمه الله تعالى، هذه تسمى بالحاء المهملة، فلولا البحة في الحاء لأصبحت مهملة، أنت مطالبة فأصبحت كالعين مهملة، فأنت مطالبة تأتي ببحة الحاء بأن تعمل المخرج غاليتي، بتجد لسان المزمار عاد للخلف لكن نسبة ضئيلة جدا، ليس كما في العين. الرحمن. الرحمة. أح أح أح. أيوة أيوة أح. نعم الرحمن. طيب يلا الآن الميم، ليس مان، إمالة كبرى مخنخنة، أيوة، أقيم الألف ونقيها، مان. الرحمن. لا اخفضي وسط اللسان، مان. الرحمن. أيوة لا، أنت الآن أين الخلل عندك؟ رافع وسط اللسان وتوجيه الصوت، ما لا ما أيوة ما جيد. الرحمن. طيب اللي يعني هذه أفضل، لكن للأمانة لا، إلى الآن لم تصلي إلى الصواب، إن شاء الله بعطيك إياه في ضمن التوجيهات. يلا اقرأي ما قبل ذلك وأنت حريصة ما تكرري أخطائك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمله ولا لا؟ أكملها كلها ولا؟ شفتي أنت الأستاذ اللي بداخلك أوقفك، قال لك لا لا لسه هكذا، معلش عيدي مرة ثانية وحاولي تضبطيها على قدر الاستطاعة. غير انا والله هو صعب بالنسبة لي قوي، مش عارفة ليه. معلش، لأنه أنت، أنا أقول لك لماذا حبيبة القلب، بأضرب لك مثال على الحالة التي أنت، تشخيص الحالة التي أنت فيها الآن. تخيلي يا غالية أنه طفل صغير أنجبته أمه لهذه الدنيا ووجدت عنده تقوس في القدمان. أنا أحب أن أضرب هذا المثل لأنه يتعلق بالعظام وكذلك الفك، نفس الفكرة. فظل هكذا، والأم كل عام تسوف تقول لا زال ابني ضعيفا، لما يكبر أعمل له عملية، ربما يتحسن الوضع، وتسوف وتسوف. فكلما كبر كلما اشتد عوده، وكلما صلبت عظامه، وكلما أخذت على هذا الوضع، لأن العظام تكون أكثر لينة أكثر وهو صغير، فقابلية العلاج بتكون أبسط وأيسر. نفس الفكرة تماما تماما. أنت كفكك الآن، تخيلي كم عمرك الآن، لو 30 عاما افترضنا، 29 عاما، أكثر أقل، تخيلي كل هذه الفترة وأنت بتتكلم وتقرأ القرآن بطريقة ما، وخلاص ألفتيها واستمر عندك الخطأ وتعايشتي معه، أصبح أسلوب حياة، أسلوب تلاوة عندك، وحابة في دقائق يتغير، أكيد أكيد بتجدي صعوبة. هذا الطفل إذا بدأت أمه تعالجه كذا بعد أن كبر، ستذهب للطبيب فيعطيه هذا الحذاء الحديدي حتى يبدأ يقوم قبل إجراء عملية إذا كانت الحالة متفاقمة، بيشعر الطفل بألم شديد جدا ومعاناة، لأنه بيبدأ العظام أصبحت قاسية، وبيحاول قدر استطاعته يعدل وضع العظام التي في ساقيه. نفس الفكرة، أنت الآن شيء مألوف عندك وتعايشتي معه عشرات الأعوام، كيف تريدي كذا بين غمضة عين وانتباهتها الأمر ينصلح؟ أكيد بيأخذ وقته. يعني لابد أنت داخل تتعلمي يكون عندك هذه النقطة في ذهنك، أنه محتاج الأمر مصابرة، لذلك مكافأته عظيمة جداً. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني تكوني مع الملائكة، وكل شيء كذا سلعة غالية ثمنها غالي جدا. وفلذلك أنت رددي لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابر، وما نيل المنى بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. فأنت محتاجة دربة، فمعلش هذا الطبيعي جدا أنك تشعر أنها ثقيلة وصعبة عليك. كل شيء في بداية صعب، ولكل منا يوم أول، كما دائما أقول لطالباتي. يعني أنا بيوم من الأيام كان عندي اليوم الأول في حفظ القرآن، والحمد لله ختمت، أصبحت في اليوم الأخير، وبيوم من الأيام كان اليوم الأول في عامي 20، والآن بلغت مررت أعوام بعده، واليوم الأول في التدريس، اليوم الأول في الدراسة، اليوم الأول كأم كزوجة، كلنا عندنا يوم أول. فأنت يومك الأول في الإتقان، معلش، ورحلة 1000 ميل تبدأ بالخطوة الأولى. فأنت خليكي كذا صبورة، وإن شاء الله تصلين بأمر الله عز وجل. يا رب، ربنا يبارك يا رب. أمين. يلا يرضى عنك حبيبة قلبي. يلا الآن كذا دوني عندك الملاحظات يا نادية، حتى أختم معك حبيبتي. تفضلي. أولاً أولاً بعطيك ملاحظة عامة، اللي هي أكثر شيء أثر على الأداء عندك، اللي هو ماذا؟ أولاً تأثرك باللهجة، وضمن هذه الظواهر اللهجية الإمالات، عندك إمالات واضحة، وكذلك عندك شيء من تعويج الفك، فتجدي الكسرات ممزوجة بالفتح والعكس. وعندك الظاهرة الثالثة من الظواهر اللهجية، ضعف المفخمات، محتاجة تعتني بآلية التفخيم، تعتني بإتمام الحركات، وكذلك علاج الإمالة. يلا الآن نأخذها كذا واحدة واحدة. أولا محتاجة تتم الكسرات كلها الخمسة، الباء والميم والهاء والنون والحاء. كيف تتميها؟ كيف بتتدربي؟ بتتدربي بأنك بتأخذيها مفردة للحروف مكسورة، وتضعي أمامك ميزانين، يعني بتقفي أمام المرآة، هذا الميزان البصري، فتنظري هل أنا خفضت الفك؟ هل وسط لساني مرفوع كفاية؟ وهل خفض الفك منخفض بالمقدار المطلوب؟ وهل وجهت الصوت إلى الأسفل؟ إذا توفرت هذه الثلاث عوامل ورأيتها أمامك في المرآة، فهذا معناه الميزان البصري تم اجتيازه، الآن الميزان السمعي، أطيلي صوت الحرف المكسور وأنت تنظري أمام المرآة من العوامل متحققة وتطيلي صوتها، فإذا خرج الامتداد ياء بي مي هي ياء، ليس إي اتكاء شديد ولا بي إي مجافة، لا وسطا، فأنت هكذا أتممتي الحركة تعتني بمقدارها إحكاما لها. الأمر الثاني حرف السين، إذن في الباء هذا الذي يلزمك العمل عليه أن تتمي كسرة الباء. الأمر الثاني اعتني بالحرف الأول، لا تقولي بس بدخولك بهذا الضغط الشديد للصوت، فليس فيه صالحك ولا وما هذا بعمل للمتقنين، عليك أن تكون دخلتك بتأني بي بسمي، ثم نزولا على السين بقوة بضعف عفوا في الاعتماد على المخرج لكمال جريان الصوت. بعد ذلك الميم يتم كسرها في كلمة الله، انت عفوا في كلمة الله انتبه بارك الله فيك للام، فيها عمل للخيشوم عندك في الأولى والثانية وانت بتمديها، فنقيها تماما. الأمر الثاني وانت بتقرأي بالألف لا تقولي لا ولا إلا بالتقليل، بل إلا منقاة مفتوحة، فلا تقليل ولا خنخنة، يعني تنتبه لتوجيه الصوت وبتنتبه لوضع وسط اللسان، وكذلك لا تبسط الشفتان، لا توجه الصوت أفقيا، تفتحي كفاية. بعد ذلك إتمام كسرة الهاء، بعدها انتبهي للراء عند انتقالك إليها، مخرج الراء يحتاج ينضبط، وكذلك مرتبة تفخيمها، ولا تحصرمي. تمام. أيوة أنت بتحصرمي، وضحت لك ما معنى الحصرمة، فلا تقولي الله الراء إر بل هر إر. معلش خليني أضيف لك ملاحظة ذكرتها الآن عملتيها في الألف، لما تقولي بسم الله الرحمن هذا المد المبالغ فيه، كمان تدربي على ضبط الحركتان، لا تمدي مد مفرط. أمين. في كلمة الرحمن الحاء كذلك انتبهي لرخاوتها، عامليها كالسين. ماني هذه إمالة كبرى، فعليك بإقامة الألف وتخليص فتحها، وكذا الألف المجاور من غنتها الناقصة، بل الأنقص ما تكون في الميم المتحركة بتكون نسبتها ضئيلة جدا، فالمفترض فتحتها والألف لا غنة فيهما. وعن الإتقان أحدثك. بعد ذلك أتمي كسرة النون، ونفس الفكرة في الراء المشددة، والحاء محتاجة تنتبهي لبحتها حتى نكون أخذنا الملاحظات. الرحيم في الختام محتاجة توجهي الصوت وتنقي الياء من الخنخنة. رفع الله قدرك وبارك الله فيك. ربي يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب يا معلم، شكرا لحضرتك حبيبتي، حبا وكرما، حياك الله. بارك الله فيك يا رب ما قرأتي أختي. الأخت خديجة ربيع أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك وبياك يا خديجة، حياك حبيبتي، تفضلي يا غالية. طيب، الحمد لله رب العالمين. نعم، بارك الله فيك، الله يجعلنا وإياك من الحامدين. الآن حبيبة قلبي لا نبدأ بداية ال آ وأنت متكئة ومعوجة الفك آ، هذا الصوت شاذ، قلنا همزة الوصل حال البدء بها تعامل كهمز القطع تماما، فتقرأ محققة مرققة، يتم فتحها أو كسرها أو حركتها وتحكم، فلا نقول آ، قولي آ ال. تفضلي. الحمد لا افتحي يا خديجة، الله يسعدك، لا تقولي ال، لا تتكئي، همزة فتحاء افتحي. طيب. ال ال ال الحمد. جيد تفضل. طيب الحمد لله. لا لا لا لا انتبهي شوفي الحمد لله، شفت سمعتي هذا التنغيم وهذا الرفع والخفض. الحمد لله هذه النبرات كلها ما نحتاجها، ولا نبرة منها أتت في موضعها ولا هي من مسائل النبر، إنما لو أنت ألفتي هذه الطريقة معناه عندك ضعف، أنت بتحاولي تغطي بهذه النبرات، فالله يرضى عنك اضبط الأداء. الحمد الحمد تفضلي. الحمد ال هاتي توسط اللام المظهرة قمرية. طيب الحمد لا تعودي للخطأ. الحمد لا ليس هذا الصوت خاطئ، هذه نبرة يا غالية ما نحتاج، الله يرفع قدرك، لا ترفعي طبقة الصوت، ثم هذه القوة التي عملت بها تصاد زائدة عن حرف بيني، لا نقول لا شوفي نزولك يكون بتأني. الحمد الحمد. طيب تابعي. الحمد لله. لا ليس الحمد، هل الميم أطول من اللام؟ الله لا هي ذاتها. أيوة اللفظ في نظيره كمثل، هذه من إحدى قواعد الإتقان المهمة جدا. الحمد ذات الطريقة تماما بانتقالك من الهمز المفتوح إلى اللام الساكنة البينية، وانتقالك من الحاء المفتوح إلى الميم الساكنة البينية. الحم بذات القوة وذات الزمن وذات الصوت، وكل النظائر مثل بعضها. طيب الحمد. طيب تابعي تفضلي. طيب الحمد لله. ليس لله حافظي على جهرية اللام، الله يرفع قدرك ومخرجها، لا تقولي هذا الهمس الذي اعتراها خلل فيها، ما كانت العرب تهمس اللام. أحسنتي شفتي ما شاء الله عليك، لما قويت الركوز على المخرج الهمس راح، هذا الهمس أصلاً أنت معناه أنك أنت مضعف اعتمادك والمخرج مفتوح فتسرب الشيء منه. لله أيوه بدون نبرة. طيب اقرأي. لله رب العالمين. لا انتبهي لمخرج اللام، تقولي رجعتي مرة ثانية وفيها كمان غنة، فالله يرضى عنك اعتني بمخرج اللام. الحمد لله. لله ليس لل لي ايوه لله ايوه ليس لل ال لا تنبري لل لل ثبت اللام لل لله. طيب تابعي. رب العالمين. هذا الصوت معناه أنك أظهرت التكرير وفيها شيء من الهمس، هاتيها مجهورة وبدون نبرة واخفي تكريرها، إذا كان نبهنا لإخفاء التكرير وهي مشددة يعني الصفة واضحة فيها جدا وعرضة للتكرير، فكيف بالمتحركة؟ لابد أن لا يكون التكرير ظاهر بهذا القدر. ربي لا فخم الراء كلها وعند الباء نرقق. ربي لا انت قولي هذا يعتبر كماذا، هذا لو كل الحرف يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن، قال: لا تحسب التجويد أوردا صنوفا للتكلف. ثم قال: أو أن تلوك الحرف كالسكران. كيف يعني نلوك الحرف؟ كأنك تمضغي في فمك، تقولي أرو أرو، فتقرأي مفخم مرقق، أو تخلطي كذا الصوتين مع بعضهما. هات الراء، لا نقول ربي راء راء كأنه لوك الحرف في الفم، لا، هاتيه مفخم كله، ثم عند بلوغك الباء ترققين را ربي را را ربي رب. لا، أنت خايفة على ترقيق الباء فبتقولي راب را أ، سمعتي آخرة را؟ لا، را كلها مفخم. ربي رب ربي. طيب تمام، هذه أفضل. يلا تابعي. رب رب العالمين. لا، هذه مو تمام أبدا. أنت جبتي خطأ أكبر. انتبهي، الله يسعدك، ارجعي مرة ثانية، قولي را ربي رب ربي. اقرأي لوحدها يا خديجة، اقرأي الراء لوحدها حبيبتي، تفضل. را را. لا، هذه كمان خطأ، سراء لا، را، اضغطي باتجاه قبة الحنك، را رب را را. يلا خذيها كمقطع، رب رب، ليس رب را، لا، هو ذات الصوت، احفظي بأذنك، را رب، ما يتغير الصوت، هو ذاته في الإفراد والتركيب. را ربي. لا لا، أنت في التركيب عندك صوته حائر، لماذا؟ لأنك بتعملي نظريات التوقع النطقي، حابة تخلصي الباء المجاور من تفخيم الراء، فبتبدأي تعملي لذلك باكرا، فالراء يذهب حقه، أنت مطالبة أنك تفخم الراء كله، وعند الباء نرقق را ربي را را ربي. طيب يلا يلا تابعي، تفضلي، ما بأشق عليك أكثر، إن شاء الله بترجعي للدربة عليها إن شاء الله بإذن الله. رب رب العالمين. ليس بال، ليس ب، بل با كسرة بي بي، أحسنتي، ربي، أتم الكسر، ربي ربي. طيب تابعي. رب ال بال، ليس بال، ليس بال، بي بال، أتم الكسرة، بال بال، نعم، بالعالمين. ليس العاء، لا نفخم العين كما يفعل الأعاجم، العرب عندها العين حرفا مرققة ما كانت تفخمه البتة، فلا نقول العاء. لماذا نشأ التفخيم يا غاليتي خديجة في العين حسرة؟ أتعرفين العلة؟ نعم. لماذا هو لماذا العين عرضة للتفخيم أكثر من غيره؟ شوفي الآن لما أنت بتقرأ العين ماذا يحدث؟ من أين ينشأ صوت العين؟ بينشأ من وسط الحلق، اللي هي منطقة لسان المزمار، بتضطر تضيق الحلق حتى ينشأ صوت العين منضبطا، فتضييق الحلق هذا أحد عوامل التفخيم، لكن أنت بتأتي به هنا ليس للتفخيم، أنت بتأتي به كمخرج للعين، فبالتالي أنت وأنت بتعيدي لسان لسانك إلى الخلف، جذر اللسان الخلف لتستعيني به لتضييق الحلق، يجعلك الآن يرتفع معك شيئا يسيرا الأقصى، فيخرج هكذا عي عو، هذا الصوت، إلا إذا القارئ ما جار لسانه وأتى بعامل آخر غير تضييق الحلق برفع الأقصى، فكأنك تتسفلي بأقصى لسانك، هنا مربط الفرس، يضيق الحلق لا بأس، هذه آلية العين، لكن الذي أتحكم فيه وضع أقصى اللسان، فمحتاج تخفضي، لا تقولي عا العا عا عا ورافع الأقصى، العا عا، اخفضي حتى يأتي العين فيه نحول ورقيق لا يأتي مفخم. تفضل. أيوة بس أحسنتي، هكذا يعتبر أفضل، بس لا تعصري الزيادة ولا تميلي. الع الع، لا أنت بتضغط تقولي الع، هذا عصر للعين، تضغط الزيادة، لا ترفقي بها الع الع الع. جيد. العالمين. نعم، لا تقولي في الأخير إين بالتلاشي التدريجي، لابد أن تعتني لا تطفي في الأخير. إين إن، ركزي على الختام. بداية الكلمة. أيوة تفضل. طيب، العالمين. مين. نعم بارك الله فيك، يلا اقرأي الآية كاملة حتى نأخذ الملاحظات. تفضل. الله يستعان. تمام. طيب، الحمد لله رب العالمين. لا لا، الصوت ابتعد يا خديجة. الصوت ابتعد. طيب. نعم. الحمد لله. لا طيب، الحمد لله رب العالمين. نعم ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ لك يا رب يبارك فيه. الآن اكتبي عندك الملاحظات، محتاجة تعتني بآلية الانتقال من المتحرك إلى الساكن يا خديجة، وتقلل النبرات. الله يرضى عنك، أنت النبرات طاغية على التلاوة، وهذا كما قلت لك المبالغة فيه تدل على نقص أو خلل ما عند القارئ يحاول تغطيته بهذه النبرات، فتخلي عن هذه النبرات والرفع الزائد الصوت، ولا تأتي في كل كلمة بنبرة، فلا تقولي الحمد، بالذات عند السواكن الحمد ترفعي طبقة الصوت، لله وتعوضي عن المد بنبرة، كل ذلك خطأ. تحاولي أنه هنا في هذه الآية لا يوجد أي مسألة من مسائل النبر، فبالتالي بتقرأ الآية كلها بطبقة واحدة، الحمد لله رب العالمين، لا نقول الحمد لله ونرفع طبقة الصوت هكذا، ولا تعملي تلحين وترعيد للصوت. نأخذ أولا كلمة الحمد، تدربي على إتقان الحرف الأول، هذا مهم جدا أخواتي الحبيبات، الحرف الأول بمثابة الديباجة للتلاوة، فرجاء اعتنوا به اعتناء خاصا. في الغالب الحرف الأول يبخث حقه، يبدأ القارئ يعتني من الحرف الثاني وما بعد ذلك، والحرف الأخير يبخث حقه أيضا يطفف، فاعتنوا بالأول والأخير إذا أردتم الإتقان. يلا الآن لا تقولي وانتي شاد الفك استعدادا للتصادم في اللام، لا قولي بالتباعد وبعدين نزولا على اللام بقوة وسط، لا ننبر ولا نقطع صوتها، وكذا الحاء المفتوحة والميم بعدها، وساوي بين زمن اللام والميم، الحمد. ثم بعد ذلك في كلمة لله أتمي كسرة اللام، لا تقولي اللام محتاجة تنقيها من الغنة، ولا تنبري عليها ولا تبتري صوتها، فلا تقولي لل بقوة عند التصادم، بتعامليها مثل ما قلنا الحم، لل هي ذاتها بذات القوة وبدون نبرة. بعد ذلك انتبهي لله، الألف تأتي تعمل الجوف كله لأنه خرجت معك فيها خفاء، الهاء تتمين كسرها، الراء محتاجة تضبط المخرج، الآن اللي قرأتيها الأخيرة وضح لي علة عدم التفخيم عندك لأن المخرج محتاج ينضبط. الأمر الثاني فخميها كلها كاملة من أول صوتها لآخره، لا تتأثر بالمرقق المجاور، فترعد الصوت أو تلوك الحرف، تقولي رب ربي وعند الباء ربطقي. الباء الثاني من المشدد أتمي كسرها، فلا تقولي رب الب، قولي رب البي. اللام ذات المعاملة العين ترققيها، وبعد ذلك مين توجه الصوت وتعتني بجهرية الامتداد الياء كله، ثم بينية النون وغنتها الناقصة، لا يتلاشى الصوت بالتدريج، فلا نقول العالمين بل العالمين. إن كل الامتداد صوت واضح لا يتلاشى تدريجيا، والنون في الختام إن لابد تأخذ حقها. كتب الله أجرك، الله يجزاك الجنة. وإياك حبيبتي، إياك الله، طابت أنفاسك. طابت أنفاسك. الأخت ميسون طلال محمود. السلام عليكم. نعم عيوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كم باقية؟ الله يحفظكم ويبارك بيكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم. الحمد لله. والله ترى يعني التعليمات ما مضبوط هالقد، يا رب الله ييسر إن شاء الله، أريد نتعلم. أسأل الله أن يوفقك ويسددك، تبرئي حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. الله يحفظك. بس انتبهي حبيبة قلبي ميسون، لما تدعي الله يكتب أجرك لا تقرن الدعاء بالمشيئة، لا تقولي بارك الله لكم إن شاء الله، الله يرضى عنك، اعزم المسألة فإن الله لا مكره له. تفضل. يزيد فضلك. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. نعم، بارك الله فيك. طيب، أولا حبيبة القلب لا نقول أر نفسها آآ، سمع صوتها، نحاول نطيلها آآ، صوت مبعثر ومائل وغير منضبط بالمرة، آآ، محتاج تقيم الألف، آآ، أر أر أر أر رح. يلا الآن مخرج الراء، آ، ممتاز جدا، هذه تعتبر أفضل، تبارك الله. آ الرا آ آ الرا آ الرح آ الرحمن الرحيم. ليس ماني، لا، الرحمن. حرف الراء بتدخل في عيادة الحروف لأنه يحتاج انضبط المخرج. تمام، يلا تفضلي. الرح طبعا لو ضبطتي المخرج بتتحكمي في التفخيم ان شاء الله، لانه فيها لذة عندك، مخلوط صوتها بصوت الغين. ار ار ار الرح الرحمن الرحيم. ليس ماني، لا تطيلي هكذا، الرحمن، حركتان. الرحمن الرحيم. نعم، الرحيم الرحيم. ليس أر آ، لا، آ آ الرحيم. نعم، هذا في حال البدء بها، آ الر آ الرح الرحمن. نعم، الرحيم. نعم، بارك الله فيك وفيك، بارك الرحمن. نعم، تفضلي. الآن أريدك إن شاء الله حبيبة القلب بتتدربي على ماذا؟ أولا ترقيق الهمزات قبل الراء المشددة تخلصيها، بتدخل عيادة الحروف إن شاء الله، تتدربي على الراء حتى تأتي بها منضبطة المخرج وكذلك تفخيمها. بالنسبة لحرف الحاء لا تقول الرحماني بتفخيمها وقطع صوتها، لا نقول الرح أح أح، لا، أح، ترققيها، تأتي ببحتها وصوتها يجري إلى وصولك للميم المجاورة. وفي الأخير لا تقول حيم، نفس الخطأ، حيم بجهرية الياء وغنة الميم الناقصة. يلا اقرأي الآية التالية تفضلي. مالك يوم الدين. نعم، يوم الدين. مالك يوم الدين. ليس مالكي، لا تتكئي ولا تنبري على اللام. مالي، لا مالكي، لا حاجة للنظر. مالك يوم الدين. ليس يومي. يوم الدين. نعم، يوم الدين. مدي. يوم الدين. ليس يو أو، لا تفخمي الواو حبيبة قلبي، الله يرضى عنك. يو أو، لا الارتفاع اللا إرادي لأقصى اللسان هذا لا تجاري أنت وتتعمدي رفع الأقصى، تسفلي بالصوت. يو أو. يو يوم لا، ليس يو، ليس يو أو حبيبة قلبي، أنت تقولي أو أو أو، لا رققيها، أو أو أو، جعليها فيها نحول، ليس السمن للحرف يعتري. يو يو يوم الدين. ليس يومي، يومي يومي. يوم الدين. نعم. مالك يوم الدين. مالكي. مالك يوم. لا كذلك الدين. كذلك رققي حبيبة القلب، أنا أقول ما، لا رققيها. ما مالك. أنت. الله يوم الدين. ليس يو كما اتفقنا. يلا قرأيها لوحدها. يا فتحة واو سكون، كيف تقرأ؟ ما صوتها؟ يو. أحسنتي. يو أو، ليس يو أو أو، لا يو. يا يو، يومي هو ذات الصوت. يوم الدين. تمد م. يوم الدين. لا ليس مد، لا تنبري على الدال حبيبي. يوم مد، مد. يوم الدين. لا ليس مد، مي أتم الكسرة. يوم الدين. نعم، أنت المشكلة الآن عندك، تقولي أولا يو بتفخم الواو، فهذا الخطأ جالس يتكرر معك. ما شاء الله عليك في حال الإفراد أتقنت عندك ورائعة، بس لما تأتي بتركبيها بتعودي للخطأ مرة ثانية، فمحتاج الأمر منك دربتك. وبعدها لا تقولي يوم مي، قولي مي أتم كسرة الميم. يومي يعني الواو ترقق والميم يتم كسرها، ولما تنزل على الدال يا غالية تقول يوم إد. هذه النبرة كمان خطأ، ما كل مشدد ينبر عليه، أنت ما بتحتاجي هنا النبرة. يوم إدي، مدي، تفضلي. يوم الدين. نعم، يوم الدين. أيوة نعم، تفضلي. لا نقول الدين، الدي اي، الدي اي، الدين. نعم. مالك يوم الدين. يا فتحة يو واو سكون، يا فتحة واو سكون، يو يوم الدين. نعم، يوم الدين. جيد، الله يبارك فيك. دين، الله يبارك. أكمل إياك. لا خلاص، الآن اكتبي عندك بس الملاحظات بداية حبيبتي في هذه الآية. بتعود إن شاء الله للدربة على ماذا؟ في يو. الواو لابد أن ترققيها، ما تقولي يو أو، هذا الصوت خاطئ. وما شاء الله عليك، بس أنت حاولتي على طول أتت معك بشكل رائع جدا، يعني أنت الأمر محتاجة دربة أكثر. وبعد ذلك تنتبه لإتمام كسرة الميم. قبل ذلك عفوا، خلينا نأخذ كلمة مالكي. رقق الميم والألف. اللام لا تقولي مالكي وتنبري على اللام لي، هذه الرفعة، لا مالي فقط. الكاف لا تتكي عليها، تقولي لكي لكي لا مالكي ليكي، أعطيها مالك. تباعد مثل اللام تماما، ليكي مالكي إن شاء الله. نعم. ثم بعد مالك ذلك في كلمة يومي ترقيق الواو، وبعد ذلك إتمام كسرة الميم، لا تقولي مد يومد مي مي، وبعد ذلك الدال ما تنبري عليها، لا تقولي مد دين بقطع الصوت بالنبري عليها عفوا، بل عليك أن يقطع الصوت بس بدون ما ترفعي طبقة الصوت. يومي مدي يوم الدين. نعم الله يبارك فيك فيك بارك الرحمن، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم وإياك، الله يعزكم ويبارك فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك طيب الله ذكري الله، بارك الله فيك ونفعك بما قرأتي. آمين آمين. الأخت خديجة محمد عشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بستمع معك حبيبتي حتى نقوم إن شاء الله استعدادا للإفطار، الله يكتب أجوركم. تفضلي يا خديجة. أسمع أستاذ زينب حركتك. أيوه بنكتفي بخديجة آخر شيء إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر لأنه عندنا أذان المغرب والناس. الله يسعدك حبيبتي، الله يرضى عنك. يلا تفضلي يا غالية. إياك نعبد وإياك نستعين. أي ليس إياك، لا أولا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، انتبهي حبيبة القلب عندك تعويج للفك يا خديجة، فالله يرضى عنك أقيمي فكك وقرأي بشكل منضبط. إي الكثرة تتم، يا الفتحة تتم، لكن لا نقول إيا كلها تشبه بعضها وكل مزج بالآخر نتيجة لإعوجاج الفك. إي إيا إياك نعبد إياك نعبد، لا ليس إيا يا خطأ، لا افتحي ممتاز جدا، إي يعتبر رائعا. يلا أقيم الآن الألف. إيا إيا لا افتحي فتحا بسطا، إيا إيا لا تفخميها، ليس يا يا مرققة. إيا نعم إياك نعبد. إي إي لا ترجعي يختل عندك كسر الهمز، انتبهي. إي إياك نعم جيد. إياك نعبد ليس نع نا نعبد نعبد أيوة. وإيا افتحي أيوة. عندك تعويج الفك قوية خديجة حبيبة قلبي، فبعطيك إياك توجيه عام، ليس التجويد بتعويج الفك، محتاجة فكك يكون طبيعي ومرن، وقت الكسر اخفضي، وما دون ذلك لا تعمل الفك أبدا، نحتاجه بقدر طيب، الله يرفع قدرك. فلا نقول و و افتحي و و أيوة مع الترقيق و وإيا وإيا وإياك نعم و وإيا و وإيا أيوة. لا تقولي وإي وإيا، لا تلقي بالواو على الهمز وتختلسي حركتها وتمزجي حركتها بالسكون، وإي وإي لا وإي، افصل الحرف الزائد. إياك وإياك، الواو دخلت عليها لكن ما تغير صوتها. وإياك أيوة. ثم لا نقول ك، لا تفخمي، وإياك وإياك وإياك أحسنتي. نعم. وإياك نستعين. وإي أتمي الكسرة. وإي نعم. وإياك نستعين. نعم. ليس عي، انتبه للخنخنة هذه التي عندك في كسرة العين، وكذا الياء خلصيها. وإياك نستعين، نقيها تماما. وإياك نستعين. لا أنظر، انظري يا خديجة، وإياه مثل ما عملنا في الأولى تماما. وإياك نستعين. ليس إين، تسفلي بالصوت. نستعين. ليس ين، لا ترعدي في المد، بتقرأي بطبقتين، عين كلهم امتداد واحد. عين. نعم، بارك الله فيك. يلا اقرأ الآية كلها مع حرصك على عدم تكرير الخطأ. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، بارك الله فيك. دوني عندك الملاحظات يا خديجة. عندك أولا حبيبة القلب جمود في الفك واضح، وتشعر كذا الفم جامد من الداخل، محتاجة تكوني مرنة أثناء التلاوة، تفتحي كفاية، وهذا الأمر تعلق به خطأ عام أيضا، وهو عمل القيشوم الزائد أثناء التلاوة. هذا طبيعي جدا للقارئ الذي لا يفتح من الداخل كفاية، فجزء من أصوات الحروف يستطيع المرور مع ضيق الحيز، والبعض يتسرب إلى القيشوم. فلما أنت تفتحي كفاية تجدي صوتك كأنه حرر من قيد كنت قد قيدت الحروف به. محتاج ضروري تحررك وتمرني فكك، بحيث هذه الغنة كمان تقل عندك كثيرا، وتمتنعي عن مزج الحركات والسكون وهذا الضعف في الأداء. الأمر الثاني، خلينا كذا نأخذ كلمة كلمة. أولا في إياك، انتبه لإتمام كسرة الهمزة، الياء الأولى انظري عليها، فترفعي طبقة الصوت مع حفاظك على رخاوتها. هذا الكلام بينطبق على إياك وكذلك وإياك. الياء الثانية والألف بعدها، انتبهي فيها تفخيم، ربطيها ولا تميليها، لا تقول إياك ولا إياك بالتفخيم ولا إياك بهذا الضعف. إيا يا، أقيم الألف مرققة ومجهورة. بعد ذلك بعد ذلك في كلمة نعبد، انتبه لتوسط العين، إياك نعبد، لا تضغط بقوة، تقولي نعبد توسط. أيوة نعبد. وبعد ذلك تتمي ضمة الباء والدال. لو سمحتي يا الحبيبات في الإشراف، معلش تغلقوا الصوت على الأخت الأخت الفاتح مكبر الصوت. حبيبتي الله يرضى عنك، شكرا. فالآن أنت مطالبة ماذا تفعلين؟ نعبد، تأتي بتوسط العين وتتمي ضمة الباء والدال، إياك نعبد. ثم لا نقول وئي، لا تلقي بالواو على الهمز، وئي هي همزة كسرة إي أم إي إي إي، فالصوت هكذا حتى في حال التركيب، وإي وإي وإي، فتفتحي في الواو وتخفضي في الهمزة، ثم تنبري على الياء الأولى تماما كما في الموضع الأول. الياء الثانية تقولي يا، تجعلي الصوت ضعيف، أعملي الجوف كله. في كلمة نستعين، هاتي رخاوة السين والعين، أتمي كسرها ونقيها من الغنة، لا تقولي عي وتجمدي فكك، لابد تكوني مرنة وتنقيها. نستعين، والياء كل الامتداد مجهور وبذات المسار، لا تقولي عين ين تغيري آخره استعدادا للنون، لا كله بذات الامتداد. عي بعدين عند النون يتغير الوضع، عين إي إن صوت مختلف عند النون ليس قبل ذلك، والنون تعطى زمن التوسط. كتب الله أجرك، الله يسعدك حبيبتي، رضي الله عنك وأرضاك، الله يجزاك الجنة، اللهم آمين. طيب تقول الأخت ما التفسير العلمي للصوت المرتكز على التجويف الفموي دون إشراك التجويف الحلقي؟ شوفي يا غالية، نحن لما نطلق لفظة الجوف، وطبعا مخرج الجوف هو مخرج مقدر ليس له حدود، يعني لو قرأه القارئ مثل باقي الحروف مخارج المحققة نقول بلغ البقعة وحصل عنده قرع للبقعة، هذا غير وارد في حروف المد الحروف الجوفية. لو أخذنا بالقول الذي أثبت مخرج الجوف، فالجوف يطلق على التجويف الحلقي والفموي ابتداء من الحنجرة من أقصى الحلق ومرورا بالحلق كله ثم مرورا بالتجويف الفموي كاملا، نكون بذلك قد مررنا على الجوف كله. فلما تأتي القارئة تقول من الفم، معناه هي ضغط الصوت عندها ضعيف، تقول فالأوتار الصوتية عندها في حالة ارتخاء، والصوت مارر بشكل ضعيف جدا من التجويف الفموي فقط. التجويف الحلقي طبعا لابد أن يمر منه الصوت حتما وضرورة، ولكن مروره ضعيف جدا لأنه ما في عزم من القارئ. فأنت مطالب أنت بتقرأي يكون كذا مثل عندك عزم وإقبال على القرآن، هذا بيفرق معك في الأداء كليا. فلو قرأتي مثلا قلتي مالك ما بهذا الضعف، غير لما تقولي ما أو إلا فيأتي الألف مجهورا. لكن البعض يقول أنك أنت محتاجة تضغطي اللسان إلى الخلف قليلا، أنا لا أحبذ ذلك، هذا بيأتي كذا تلقائي، لأنه لو تعمدتي وضغطت زيادة يتقعر الصوت فتخرج هكذا إلا هذا الصوت، لو ضغطت زيادة بجذر اللسان ورجعتي للخلف. فهو مربط الفرس بتجدي فيه حركة للسان يعود للخلف وينزل زيادة، ولكن لا تتعمدي حتى ما تبالغي، حاولي كذا الأمر يأتي معك على سليقتك على طبيعتك، وفقط يكون مربط الفرس أنك تكوني عندك عزم أنت بتقرأي، لأنه هذا الوهن وأنت بتقرأي كذا وضعف حتما سيجعل في ضعف الحروف كلها، وعلى رأسها الحروف التي هي عرضة للخفاء وخاصة الألف. لما يقول الإمام أبو الشامة وأكثر الحروف أوسع الحروف مخرجا أكثرهن خفاء وأكثرهن اتساعا للمخرج الألف، فهي عرضة أصل للخفاء تختفي ويضعف صوتها بسبب اتساع مخرجها. فأنت محتاجة ماذا تفعلين؟ لا تضيفي لها عوامل ضعف زيادة بأنك تقرأي بفتور، لابد تقرأي كذا وانت عندك إقبال على القرآن، فهذا إن شاء الله يقوي لك صوت الحرف بشكل قوي وشكل رائع. الله أكبر، اللهم هذا إقبال ليلك وأدواء. طيب معلش ثواني بس أردت خلف المؤذن وأرجع لكم مرة ثانية لو سمحتم. أخواتي أرسلت لكم عيادة الحروف، وطلبت منها أستاذة زينب أن تكتب عيادة الحروف، أرسلت اللينكات الروابط وأرسلت أمر أخرى وأعتذر من كنا لم تسجلت ولم تقرأ أستاذة زينب في ذلك الوقت، أعتذر من غاليات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله أن يدخلني وإياكم برحمته في عباده الصالحين، وأن يقضي هم أن يقضي عن كل إخواننا المكروبين والمنكوبين، إخواننا المسلمين في سوريا وفي تركيا وفي بقاع العالم أجمع. أسأل الله أن يتولاهم بواسع رحمته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام وصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. وأسأل الله أن يدخلني وإياكم مدخل الصدق، وأن يخرجنا مخرج الصدق، وأن يجعل لنا من لدنه السلطان المصير. كما نسأله أن يحسن خواتمنا، ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. طيب، في سؤال آخر تقول كتب الله وأجرك، أسأل الله أن يكتب أجرك يا حبيبة القلب السائلة. تقول المعلمة قالت هناك 5 قواعد لإتقان البسملة، وقالت قاعدتان فقط في وقطعت عليها الأخت. طيب شوفي حبيبة القلب يا جميلتي، أنا قلت أولا في ركيزتين مهمة جدا يقوم عليها إتقان البسملة. طبعا كل هذه التفاصيل نأخذها في دورات الإتقان، لكن أنا كنت عملت في فنيات التلاوة وكذلك في الدروس المسجلة لإتقان سورة الفاتحة على قناة الدروس لمدرسة الفاتحة، في مقطع كامل لإتقان البسملة أخذناها حرف حرف، وإن شاء الله ترجعي تستفيدي منها. 2 ساعة كاملة نوضح كل اللحون الوارد والوقوع فيها وكيف تعالج وما سببها، فإن شاء الله ما أن تسمعي هذه الدروس 7 حتى تخرجي بفائدة كبيرة جدا وقادرة على الإتقان للبسملة إن شاء الله، إن أنت طبقتي ما قيل لك من خطوات. فهي ركيزتين، البسملة فيها 5 كسرات، فتبدأي بإتمام الكسرات 5، وكذلك تعتني بأزمنة الحروف السواكن، السين والحاء يعطيان ذات الزمن، واللام والراء والراء يعطوا الثلاث يعطون ذات الزمن وذات القوة في التصادم. الأمر الثالث المدود الطبيعية، في الله والرحمن ما الطبيعي حركتان فلا تطيل الزيادة عن اللزوم. الأمر الثالث حبيبة القلب ربما يتعلق بالحروف المشددات، الآن المشددات في البسملة كلهم حروف بينية، وبالتالي ما كل مشدد بشديد، أنت مطالبة أنك تحافظي على بينية الحرف الأول، فتقولي إل أر أر بذات الآلية وبذات قوة التصادم وبذات الزمن لا يختلف. وآخر شيء بتعتني بالحرف الأول والحرف الأخير، فلا تدخلي تقولي بس ولا تقول الرحيم بتلاشي الحرف الأول ولا الأول تهمسي وتدفق الصوت بشكل قوي. إن شاء الله إذا اعتنيتي بهذه الأمور ستتقن حتما مع كل بسملة إن شاء الله. طيب الآن حبيباتي حتى نقوم بالصلاة إن شاء الله، أريد فقط أن أختم معكم كذا بكم همسة أحب أن أعملها، قد تكون هي الختام فتتذكروني بالخير، وأرجو منكم أن نعمل بهذه الوقفات. وبصراحة مما يعجبني في أغلب الطالبات أنهن يقيدن ما أعطيكن